الأخ خالد من السعودية سأل عن إيجار منتهي التمليك. والله هذا السؤال ورد كثيرا يعني في هذه الحلقات يعني، فلا لا لا الوقت ضيق ولا أحب أن يعني أتزيد في فتي أهل العلم، لكني أقول مسألة مهمة، وهو أن من اضطر إليه فليس له إلا هذا الباب، لأن أحيانا يضطر الإنسان إلى مثل هذه المعاملة، وإثمه على من ألجأه إلى ذلك، كما يعني هي القاعدة عند أهل العلم أن الإثم على المعطي على الآخذ لا المعطي في حال الاضطرار، ومن ذلك الرشوة، ومن ذلك يعني أخذ المال بغير حقه وأشبه ذلك. لكن هل يقال الشيخ في ضابط الاضطرار ضابط معين؟ الحاجة تنزل منزلة الاضطرار. أي نعم. يعني إذا وجد حاجة ملحة، مثل كون إنسان يذهب إلى أبي أولاده ولا عنده قدرة، عنده أولاد، عنده مثلا قد يكون والدة، عنده والد يقوم على أسره، وبعض الناس ما يستطيع يعني أن يشتري سيارة وألجأته على كل حال أسباب كثيرة يعني معروفة، فمثل هذا ما يمكن أن نقول له اذهب أنت وكل يوم أوقف لك يعني سيارة أجره، هذا ليس في طاقة بعض الناس. فنقول مثل هذه الأمور يعني إثمه على من ألجأه إلى ذلك.